تفسير سورة الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: لما نزلت يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إلى قوله ولكن عذاب الله شديد، أنزلت عليه هذه وهو في سفر، فقال: أتدرون أي يوم ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: ذلك يوم يقول الله لآدم: ابعث بعث النار. قال: يا ربي ما وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 إلى النار وواحدا إلى الجنة. فأنشأ المسلمون يبكون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية، فتؤخذ العدة من الجاهلية، فإن تمت وإلا كملت من المنافقين. وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابة أو كالشامة في جنب البعير. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبروا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبروا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، فكبروا. قال: ولا أدري قال الثلثين أم لا. عن أنس رضي الله عنه قال: نزلت يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إلى قوله ولكن عذاب الله شديد، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسير له، فرفع بها صوته حتى ثاب إليه أصحابه، فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ هذا يوم يقول الله لآدم: يا آدم قم فابعث بعث النار من كل 1999. فكبر ذلك على المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، فوالذي نفسي بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير أو كالرقمة في ذراع الدابة، وإن معكم لخليقتين ما كانتا في شيء قط إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج، ومن هلك من كفرة الجن والإنس. عن ابن عباس قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وأصحابه عنده: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فقال: هل تدرون أي يوم ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك يوم يقول الله: يا آدم قم فابعث بعثا إلى النار، فيقول: يا ربي من كم؟ فيقول: من كل 1999 إلى النار وواحدا إلى الجنة. فشق ذلك على القوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. ثم قال: اعملوا وأبشروا، فإنكم بين خليقتين لم تكونا مع أحد إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج، وإنما أنتم في الأمم كالشامة في جنب البعير أو كالرقمة في ذراع الدابة، وإنما أمتي جزء من 1000 جزء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك ربنا وسعديك. فيقول: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا من النار. فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999. فعند ذلك يشيب الوليد وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال: فشق ذلك على الناس، فقالوا: يا رسول الله، من كل 1999 ويبقى الواحد، فأينا ذلك الواحد؟ فقال: من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم واحد، وهل أنتم في الأمم إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود؟ عن علقمة في قوله: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، قال: الزلزلة قبل الساعة. عن سفيان في قوله: يوم ترونها تذهل، قال: تغفل. عن أبي نهيك أنه قرأ: وترى الناس، يعني تحسب الناس، قال: لو كانت منصوبة كانوا سكارى، ولكنها ترى تحسب. عن الربيع: وترى الناس سكارى، قال: ذلك عند الساعة، يسكر الكبير ويشيب الصغير، وتضع الحوامل ما في بطونها. قوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. عن أبي مالك في قوله: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، قال: نزلت في النضر بن الحارث. عن قتادة في قوله: ويتبع كل شيطان مريد، قال: تمرد على معاصي الله. عن قتادة في قوله: كتب عليه، قال: كتب على الشيطان. عن مجاهد في قوله: كتب عليه، قال: على الشيطان، أنه من تولاه، قال: اتبعه. قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، إلى آخر الآية. عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فهو الذي لا إله غيره: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها أو فيدخلها. عن ابن مسعود قال: النطفة إذا استقرت في الرحم أخذها ملك الأرحام بكفه فقال: يا ربي مخلقة أم غير مخلقة؟ فإن قيل غير مخلقة لم تكن نسمة وقذفتها الرحم دما، وإن قيل مخلقة قال: يا ربي أذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ ما الأجل وما الأثر وما الرزق؟ وبأي أرض تموت؟ فيقال للنطفة: من ربك؟ فتقول: الله. فيقال: من رازقك؟ فتقول: الله. فيقال له: اذهب إلى أم الكتاب فإنك ستجد فيه قصة هذه النطفة. قال: فتخلق فتعيش في أجلها، وتأكل في رزقها، وتطأ في أثرها، حتى إذا جاء أجلها ماتت فدفنت في ذلك المكان. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله مخلقة وغير مخلقة قال: المخلقة ما كان حيا، وغير المخلقة ما كان من سقط. عن عكرمة قال: العلقة الدم، والمضغة اللحم، والمخلقة التي تم خلقها، وغير مخلقة السقط. عن مجاهد في قوله مخلقة وغير مخلقة قال: السقط مخلوق وغير مخلوق. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى قال: التمام. عن ابن زيد في قوله ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى قال: إقامته في الرحم حتى يخرج. عن السدي ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى قال: هذا ما كان من ولد يولد تاما ليس بسقط. عن قتادة في قوله لنبين لكم قال: أنكم كنتم في بطون أمهاتكم كذلك. قوله تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. عن قتادة: وترى الأرض هامدة أي خضراء متهشمة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. يقول: يعرف الغيث في سحتها وربوها، وأنبتت من كل زوج بهيج أي حسن. عن ابن عباس في قوله زوج بهيج قال: حسن. قوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. عن قتادة: بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير قال: يضاعف الشيء وهو واحد. قوله تعالى: ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. عن قتادة: ثاني عطفه قال: لاوي عنقه. عن السدي في قوله ثاني عطفه قال: هو المعرض من العظمة، إنما ينظر في جانب واحد. عن ابن زيد في قوله ثاني عطفه قال: لاوي رأسه معرضا موليا، لا يريد أن يسمع ما قيل له. عن قتادة في قوله ثاني عطفه قال: لاوي عنقه. عن مجاهد ثاني عطفه قال: رقبته. عن مجاهد في قوله ثاني عطفه أنزلت في النضر بن الحارث. عن ابن عباس رضي الله عنهما ثاني عطفه يقول: يعرض عن ذكري. عن ابن عباس ثاني عطفه قال: مستكبرا في نفسه. قوله تعالى: ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. عن الحسن قال: بلغني أن أحدهم يحرق في اليوم 70,000 مرة. قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. عن ابن عباس: ومن الناس من يعبد الله على حرف قال: كان الرجل يقدم المدينة، فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال: هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال: هذا دين سوء. عن ابن عباس قال: كان ناس من الأعراب يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون، فإذا رجعوا إلى بلادهم فإن وجدوا عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن قالوا: إن ديننا هذا لصالح، فتمسكوا به، وإن وجدوا عام جدب وعام ولاد سوء وعام قحط قالوا: ما في ديننا هذا خير، فأنزل الله: من الناس من يعبد الله على حرف. عن ابن عباس في الآية قال: كان أحدهم إذا قدم المدينة وهي أرض وبيئة، فإن صح بها جسمه ونتجت فرسه مهرا حسنا، وولدت امرأته غلاما رضي به واطمأن إليه وقال: ما أصبت منذ كنت على ديني هذا إلا خيرا، وإن أصابه وجع المدينة وولدت امرأته جارية وتأخرت عنه الصدقة أتاه الشيطان فقال: والله ما أصبت منذ كنت على دينك هذا إلا شرا وذلك الفتنة. المجاهد في قوله ومن الناس من يعبد الله على حرف قال على شك، وفي قوله فإن أصابه خير قال رخاء وعافية اطمأن به قال استقر به، وإن أصابته فتنة قال عذاب ومصيبة، انقلب على وجهه قال ارتد على وجهه كافرا. انقتاد في قوله ومن الناس من يعبد الله على حرف قال على شك، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه يقول إن أصاب خصبا وسلوة من عيش وما يشتهي اطمأن إليه وقال أنا على حق وأنا أعرف الذي أنا عليه، وإن أصابته فتنة أي بلاء انقلب على وجهه يقول ترك ما كان عليه من الحق فأنكر معرفته، خسر الدنيا والآخرة يقول خسر دنياه التي كان لها يحزن ولها يفرح ولها يسخط ولها يرضى، وهي همه وسدمه وطلبته ونيته، ثم أفضى إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها خيرا، فذلك هو الخسران المبين. أن السدي في قوله يدعو من دون الله ما لا يضره إن عصاه في الدنيا وما لا ينفعه إن أطاعه وهو الصنم، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه يقول ضره في الآخرة من أجل عبادته إياه في الدنيا، لبئس المولى يقول الصنم. عن مجاهد لبئس المولى ولبئس العشير قال الوثن. عن قتاده لبئس المولى ولبئس العشير قال الصاحب. قوله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. عن ابن عباس من كان يظن أن لن ينصره الله قال من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب قال فليربط بحبل إلى السماء قال أي إلى سماء بيته السقف ثم ليقطع قال ثم يختنق به حتى يموت. عن ابن عباس في قوله من كان يظن أن لن ينصره الله يقول أن لن يرزقه الله فليمدد بسبب إلى السماء فليأخذ حبلا فليربطه في سماء بيته فليختنق به فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ قال فلينظر هل ينفعه ذلك أو يأتيه برزق. عن ابن زيد في الآية قال من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه ويكايد هذا الأمر ليقطعه عنه فليقطع ذلك من أصله من حيث يأتيه فإن أصله في السماء ثم ليقطع أي عن النبي صلى الله عليه وسلم الوحي الذي يأتيه من الله إن قدر. عن قتاده من كان يظن أن لن ينصره الله يقول من كان يظن أن الله غير ناصر دينه فليمدد بحبل إلى السماء سماء البيت فليختنق فلينظر ما يرد ذلك في يده. قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. عن قتادة إن الذين آمنوا الآية قال الصابئون قوم يعبدون الملائكة ويصلون القبلة ويقرؤون الزبور والمجوس عبدة الشمس والقمر والنيران وأما الذين أشركوا فهم عبدة الأوثان. إن الله يفصل بينهم قال الأديان ستة فخمسة للشيطان ودين لله عز وجل. عن عكرمة في قوله إن الله يفصل بينهم قال فصل قضاءه بينهم فجعل الخمسة مشتركة وجعل هذه الأمة واحدة. عن عكرمة قال قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت الصابئة نحن نعبد الملائكة من دون الله وقالت المجوس نحن نعبد الشمس والقمر من دون الله وقالت المشركون نحن نعبد الأوثان من دون الله. فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ليكذب قولهم قل هو الله أحد إلى آخرها وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. وأنزل الله إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس. قوله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. عن مجاهد في الآية قال سجود كل شيء فيئه وسجود الجبال فيئها. عن مجاهد قال الثوب يسجد. عن الضحاك قال إذا فاء الفيء لم يبق شيء من دابة ولا طائر إلا خر لله ساجدا. عن عمرو بن دينار قال سمعت رجلا يطوف بالبيت ويبكي فإذا هو طاووس فقال أعجبت من بكائي قلت نعم قال ورب هذه البنية إن هذا القمر لا يبكي من خشية الله ولا ذنب له. عن طاووس في الآية قال لم يستثني من هؤلاء أحدا حتى إذا جاء ابن آدم استثناه فقال وكثير من الناس. قال والذي كان هو أحق بالشكر هو أكثرهم. قوله تعالى إن الله يفعل ما يشاء عن علي أنه قيل له إن ها هنا رجلا يتكلم في المشيئة، فقال له علي يا عبد الله خلقك الله لما يشاء أو لما شئت، قال بل لما يشاء، قال فيمرضك إذا شاء أو إذا شئت، قال بل إذا شاء، قال فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت، قال بل إذا شاء، قال فيدخلك حيث شئت أو حيث يشاء، قال بل حيث يشاء، قال والله لو قلت غير ذلك لضربت الذي فيه عيناك بالسيف. قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من النار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقسم قسما أن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم إلى قوله إن الله يفعل ما يريد نزلت في الثلاثة والثلاثة الذين بارزوا يوم بدر، وهم حمزة بن عبد المطلب وعبيد بن الحارث وعلي بن أبي طالب وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. عن أبي العالية قال لما التقوا يوم بدر قال لهم عتبة بن ربيعة لا تقتلوا هذا الرجل فإنه إن يكو صادقا فأنتم أسعد الناس بصدقه وإن يكو كاذبا فأنتم أحق من حقن دمه، فقال أبو جهل بن هشام لقد امتلأت رعبا، فقال عتبة ستعلم أينا الجبان المفسد لقومه، قال فبرز عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة فنادوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقالوا ابعث إلينا أكفاءنا نقاتلهم، فوثب غلمة من الأنصار من بني الخزرج فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلسوا قوموا يا بني هاشم، فقام حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث فبرزوا لهم، فقال عتبة تكلموا نعرفكم إنكم إن تكونوا أكفاءنا قاتلناكم، قال حمزة أنا حمزة بن عبد المطلب أنا أسد الله وأسد رسوله، فقال عتبة كفء كريم، فقال علي بن أبي طالب أنا علي، فقال كفء كريم، فقال عبيدة أنا عبيد بن الحارث، فقال عتبة كفء كريم، فأخذ حمزة شيبة بن ربيعة وأخذ علي بن أبي طالب عتبة بن ربيعة وأخذ عبيدة بن الحارث الوليد، فأما حمزة فأجاز على شيبة وأما علي فاختلف ضربتين فقام فأجاز على عتبة، وأما عبيدة فأصيبت رجله قال فرجع هؤلاء وقتل هؤلاء، فنادى أبو جهل وأصحابه لنا العزة ولا عزة لكم، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الله مولانا ولا مولى لكم، ونادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم قتلنا في الجنة وقتلكم في النار، فأنزل الله هذان خصمان اختصموا في ربهم الآية. المجاهد في قوله هذان خصمان اختصموا في ربهم قال مثل المؤمن والكافر اختصامهما في البعث. عن قتادة قال اختصم المسلمون وأهل الكتاب، فقال أهل الكتاب نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم ونحن أولى بالله منكم، وقال المسلمون كتابنا يقضي على الكتب كلها ونبينا خاتم الأنبياء فنحن أولى بالله منكم، فأهلج الله أهل الإسلام على من ناوأهم، فأنزل الله هذان خصمان اختصموا في ربهم إلى قوله عذاب الحريق. عن سعيد بن جبير في قوله قطعت لهم ثياب من نار من نحاس وليس من الآنية شيء إن أحمي أشد حارا منه، وفي قوله يصب من فوق رؤوسهم الحميم قال النحاس يذاب على رؤوسهم، وفي قوله يصهر به ما في بطونهم قال تسيل أمعاؤهم، والجلود قال تتناثر جلودهم حتى يقوم كل عضو بحياله. عن إبراهيم التيمي أنه قرأ قوله قطعت لهم ثياب من نار قال سبحان من قطع من النار ثيابا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه تلا يصب من فوق رؤوسهم الحميم الآية، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحميم لا يصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدمه وهو الصهر ثم يعاد كما كان. عن عبد الله بن السري قال يأتيه الملك يحمل الإناء بكلبتين من حرارته فإذا أدناه من وجهه يكرهه فيرفع مقمعة معه فيضرب بها رأسه فيفرغ دماغه ثم يفرغ الإناء من دماغه فيصل إلى جوفه من دماغه، فذلك قوله يصهر به ما في بطونهم والجلود. عن سعيد بن جبير قال إذا جاء أهل النار في النار استغاثوا بشجرة الزقوم فأكلوا منها فاختنست جلود وجوههم، فلو أن مارا يمر بهم يعرفهم لعرف جلود وجوههم فيها، ثم يصب عليهم العطش فيستغيثون فيغاثون بماء كالمهل، وهو الذي قد انتهى حره، فإذا أدنوه من أفواههم انشوى من حره لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها الجلود، ويصهر به ما في بطونهم، يمشون وأمعاؤهم تساقط وجلودهم، ثم يضربون بمقامع من حديد فيسقط كل عضو على حياله، يدعون بالويل والثبر. عن ابن عباس في قوله يصهر به ما في بطونهم والجلود قال يمشون وأمعاؤهم تساقط وجلودهم، وفي قوله ولهم مقامع من حديد قال يضربون بها فيقع كل عضو على حياله فيدعون بالويل والثبور. عن مجاهد في قوله يصهر به قال يذاب إذابه. عن طارق الخراساني في قوله يصهر به قال يذاب كما يذاب الشحم. عن الضحاك في قوله ولهم مقامع قال مطارق. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن مقمعا من حديد وضع في الأرض فاجتمع الثقلان ما أقلوه من الأرض، ولو ضرب الجبل بمقمع من حديد لتفتت ثم عاد كما كان. عن سلمان قال النار سوداء مظلمة لا يضيء لهبها ولا جمرها، ثم قرأ كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. عن أبي جعفر القاري أنه قرأ هذه الآية كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم فبكى، وقال أخبرني زيد بن أسلم في هذه الآية أن أهل النار في النار لا يتنفسون. عن الفضيل بن عياض في الآية قال والله ما طمعوا في الخروج لأن الأرجل مقيدة والأيدي موثقة ولكن يرفعهم لهبها وتردهم مقامعها. قوله تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. عن ابن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قال ابن الزبير من قبل نفسه، ومن لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة، لأن الله تعالى قال ولباسهم فيها حرير. قوله تعالى وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. عن ابن عباس وهدوا إلى الطيب من القول قال ألهموا. عن أبي العالية في قوله وهدوا إلى الطيب من القول قال في الخصومة إذ قالوا الله مولانا ولا مولى لكم. عن إسماعيل بن أبي خالد وهدوا إلى الطيب من القول قال القرآن. وهدوا إلى صراط الحميد قال الإسلام. عن الضحاك وهدوا إلى الطيب من القول قال الإخلاص. وهدوا إلى صراط الحميد قال الإسلام. عن ابن زيد وهدوا إلى الطيب من القول قال لا إله إلا الله الله أكبر والحمد لله الذي قال إليه يصعد الكلم الطيب. قوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. عن ابن عباس سواء يعني شرعا واحدا العاكف فيه قال أهل مكة في مكة أيام الحج، والباد قال من كان من غير أهلها من يعتكف فيه من الآفاق قال هم في منازل مكة سواء، فينبغي لأهل مكة أن يوسعوا لهم حتى يقضوا مناسكهم. عن ابن عباس في الآية قال البادي وأهل مكة سواء في المنزل والحرم. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى سواء العاكف فيه والباد قال سواء المقيم والذي يرحل. عن ابن عباس سواء العاكف فيه والباد قال ينزل أهل مكة وغيرهم في المسجد الحرام. عن ابن مسعود رضي الله عنه رفعه في قوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم قال لو أن رجلا هم فيه بإلحاد وهو بعدن أبين لأذاقه الله تعالى عذابا أليما. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت هذه الآية في عبد الله بن أونيس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه مع رجلين أحدهما مهاجر والآخر من الأنصار فافتخروا في الأنساب فغضب عبد الله بن أنيس فقتل الأنصاري ثم ارتد عن الإسلام وهرب إلى مكة فنزلت فيه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يعني من لجأ إلى الحرم بإلحاد يعني بميل عن الإسلام. عن ابن عباس في قوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم قال بشرك يعني على ابن أمية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه. عن ابن عمر قال بيع الطعام بمكة إلحاد. عن مجاهد قال كان لعبد الله بن عمرو فسطاطان أحدهما في الحل والآخر في الحرم، فإذا أراد أن يصلي صلى في الذي في الحرم، وإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في الذي في الحل. فقيل له فقال كنا نحدث أن من الإلحاد فيه أن يقول الرجل كلا والله وبلا والله. عن سعيد بن جبير في الآية قال شتم الخادم في الحرم ظلم فما فوقه. عن ابن عمر قال إن قولك في الحرم كلا والله وبلا والله كاذبا إلحاد فيه. عن ابن عباس قال تجارة الأمير بمكة إلحاد. عن الربيع بن أنس في قوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم قال حدثنا رجل سمعه من عقب المهاجرين والأنصار أنهم أخبروه أن أيما أحد أراد به ما أراد أصحاب الفيل عجل لهم العقوبة في الدنيا، وقال إنما يؤتى استحلاله من قبل أهله. فأخبرني عنهم أنه وجد سطران بمكة مكتوبان في المقام، أما أحدهما فكتابته بسم الله والبركة ووضعت بيتي بمكة، طعام أهله اللحم والسمن والتمر، ومن دخله كان آمنا لا يحله إلا أهله. قال لولا أن أهله هم الذين فعلوا به ما قد علمت لعجل لهم في الدنيا العذاب. قال ثم أخبرني أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قبل أن يستحل منه الذي استحل قال أجده مكتوبا في الكتاب الأول عبد الله يستحل به الحرم، وعنده عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير، فقال عبد الله بن عمر بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب قال كل واحد منهما لست قاربه إلا حاجا أو معتمرا أو حاجة لا بد منها. وسكت عبد الله بن الزبير فلم يقل شيئا، فاستحل من بعد ذلك. عن ابن مسعود قال من هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها، ولو أن رجلا كان بعدن أبين حدث نفسه بأن يلحد في البيت والإلحاد فيه أن يستحل فيه ما حرم الله عليه، فمات قبل أن يصل إلى ذلك أذاقه الله من عذاب أليم. قوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. من طريق معمر عن قتادة قال وضع الله البيت مع آدم حين أهبط الله آدم إلى الأرض، وكان مهبطه بأرض الهند، وكان رأسه في السماء ورجله في الأرض، وكانت الملائكة تهابه، فنقص إلى 60 ذراعا، فحزن آدم إذ فقد أصوات الملائكة وتسبيحهم، فشكى ذلك إلى الله، فقال الله يا آدم إني قد أهبطت لك بيتا يطاف به كما يطاف حول عرشي ويصلى عنده كما يصلى عند عرشي فاخرج إليه. فخرج إليه آدم ومد له في خطوه، فكان بين كل خطوتين مفازة، فلم تزل تلك المفاوز بعد على ذلك، وأتى آدم فطاف به ومن بعده من الأنبياء. قال معمر أخبرني أبان أن البيت أهبط ياقوتة واحدة أو درة واحدة. قال معمر بلغني أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا حتى إذا أغرق الله قوم نوح فقد وبقي أساسه، فبوأه الله لإبراهيم فبناه بعد ذلك، فذلك قول الله وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. عن كعب الأحبار قال كان البيت غثاة على الماء قبل أن يخلق الله الأرض 40 عاما ومنه دحيت الأرض. عن السدي قال إن الله عز وجل أمر إبراهيم أن يبني البيت هو وإسماعيل، فانطلق إبراهيم حتى أتى مكة، فقام هو وإسماعيل وأخذ المعاول لا يدريان أين البيت، فبعث الله ريحا يقال لها ريح الخجوج، لها جناحان ورأس في صورة حية، فكنست لهما ما حول الكعبة عن أساس البيت الأول، واتبعاها بالمعاول يحفران حتى وضع الأساس، فذلك حين يقول الله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، فلما بنيا القواعد فبلغ مكان الركن قال إبراهيم لإسماعيل اطلب لي حجرا حسنا أضعه ها هنا. قال يا أبتي إني كسلان لغب، قال علي ذلك، فانطلق يطلب له حجرا فجاءه بحجر فلم يرضه، فقال ائتني بحجر أحسن من هذا، فانطلق يطلب حجرا فجاءه جبريل بالحجر الأسود من الهند، وكان أبيض ياقوتة بيضاء مثل الثغامة، وكان آدم هبط به من الجنة فاسود من خطايا الناس، فجاءه إسماعيل بحجر فوجده عند الركن، فقال يا أبتي من جاءك بهذا؟ قال جاءني به من هو أنشط منك. فبينما هما يدعوان بالكلمات التي ابتلى بها إبراهيم ربه، فلما فرغا من البنيان أمره الله أن ينادي، فقال وأذن في الناس بالحج. عن حوشب بن عقيل قال سألت محمد بن عباد بن جعفر متى كان البيت، قال خلقت الأشهر له. قلت كم كان طول بناء إبراهيم؟ قال 18 ذراعا. قلت كم هو اليوم؟ قال 26 ذراعا. قلت هل بقي من حجارة بناء إبراهيم شيء؟ فقال حشي به البيت إلا حجرين مما يليا الحجر. عن عطاء في قوله للطائفين قال الذين يطوفون به، والقائمين قال المصلين عنده. قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. عن ابن عباس قال لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قال ربي قد فرغت، فقال أذن في الناس بالحج، قال ربي وما يبلغ صوتي، قال أذن وعلي البلاغ، قال ربي كيف أقول، قال يا أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فسمعه من بين السماء والأرض، ألا ترى أنهم يجيئون من أقصى الأرض يلبون. عن ابن عباس قال لما أمر الله إبراهيم أن ينادي في الناس بالحج صعد أبا قبيس فوضع أصبعيه في أذنيه ثم نادى يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فأجيبوا ربكم، فأجابوه بالتلبية في أصلاب الرجال وأرحام النساء، وأول من أجابه أهل اليمن، فليس حاج يحج من يومئذ إلا إلى أن تقوم الساعة إلا من كان أجاب إبراهيم يومئذ. عن عبيد بن عمير قال لما أمر إبراهيم بدعاء الناس إلى الله استقبل المشرق فدعا، ثم استقبل المغرب فدعا، ثم استقبل الشام فدعا، ثم استقبل اليمن فدعا، فأجيب لبيك لبيك. عن علي بن أبي طلحة أن الله أوحى إلى إبراهيم عليه السلام أن أذن في الناس بالحج، فقام على الحجر فقال يا أيها الناس إن الله يأمركم بالحج، فأجابه من كان مخلوقا في الأرض يومئذ، ومن كان في أرحام النساء، ومن كان في أصلاب الرجال، ومن كان في البحور، فقالوا لبيك اللهم لبيك. عن مجاهد قال لما أذن إبراهيم بالحج قال يا أيها الناس أجيبوا ربكم، فلبى كل رطب ويابس. عن مجاهد قال لما أمر إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج قام على المقام فنادى بصوت أسمع من بين المشرق والمغرب يا أيها الناس أجيبوا ربكم. عن مجاهد قال قال إبراهيم كيف أقول، قال قل يا أيها الناس أجيبوا ربكم، فما خلق الله من جبل ولا شجر ولا شيء من المطيعين له إلا ينادي لبيك اللهم لبيك، فصارت التلبية. عن مجاهد قال تطاول به المقام حتى كان كأطول جبل في الأرض، فأذن فيهم بالحج فأسمع من تحت البحور السبع، وقالوا لبيك أطعنا لبيك أجبنا، فكل من حج إلى يوم القيامة ممن أجاب له يومئذ. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أمر إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج تواضعت له الجبال ورفعت له الأرض، فقام فقال يا أيها الناس أجيبوا ربكم. عن ابن عباس قال صعد إبراهيم أبا قبيس فقال الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن إبراهيم رسول الله رسول الله، أيها الناس إن الله أمرني أن أنادي في الناس بالحج، أيها الناس أجيبوا ربكم، فأجابه من أخذ الله ميثاقه بالحج إلى يوم القيامة. عن ابن عباس قال ما آسى على شيء فاتني إلا أني لم أحج ماشيا حتى أدركني الكبر، أسمع الله تعالى يقول يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فبدأ بالرجال قبل الركبان. عن قتادة في قوله وعلى كل ضامر قال ما تبلغه المطي حتى تضمر. عن مجاهد في قوله من كل فج عميق قال طريق بعيد. قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. عن ابن عباس ليشهدوا منافع لهم قال أسواقا كانت لهم، ما ذكر الله منافع إلا الدنيا. عن ابن عباس في قوله ليشهدوا منافع لهم قال منافع في الدنيا ومنافع في الآخرة، فأما منافع الآخرة فرضوان الله، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من لحوم البدن في ذلك اليوم والذبائح والتجارات. قوله تعالى واذكروا اسم الله المقاتل في قوله واذكروا اسم الله قال فيما ينحرون من البدن. عن قتادة في قوله واذكروا اسم الله قال كان يقال إذا ذبحت نسيكتك فقل بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك عن فلان ثم كل أطعم كما أمرك الله الجار والأقرب فالأقرب. قوله تعالى في أيام معلومات عن ابن عباس قال الأيام المعلومات أيام العشر. عن ابن عباس قال الأيام المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الأيام المعلومات والمعدودات هن جميعهن أربعة أيام، فالمعلومات يوم النحر ويومان بعده، والمعدودات ثلاثة أيام بعد يوم النحر. أن إبراهيم قال كان المشركون لا يأكلون من ذبائح نسائكهم فنزلت فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فرخص للمسلمين فمن شاء أكل ومن شاء لم يأكل. المجاهد في قوله فكلوا منها إن ابن مسعود كان يقول للذي يبعث بهديه معه: كل ثلثا وتصدق بالثلث وأهدي لآل عتبة ثلثا. عن جابر بن عبد الله قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل جزور ببضعة فجعلت في قدر، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي من اللحم وحسوا من المرق. قال سفيان: لأن الله يقول: فكلوا منها. عن عكرمة قال: البائس المضطر الذي عليه البؤس، والفقير الضعيف. قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. عن ابن عباس قال: قضاء التفث قضاء النسك كله. عن ابن عباس أنه قال: في التفث حلق الرأس والأخذ من العارضين ونتف الإبط وحلق العانة والوقوف بعرفة والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار وقص الأظافر وقص الشارب والذبح. عن ابن عباس في قوله: ثم ليقضوا تفثهم، قال: يعني بالتفث وضع إحرامهم من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظافر ونحو ذلك، وليوفوا نذورهم، قال: يعني نحر ما نذروا من البدن. عن مجاهد: ثم ليقضوا تفثهم، قال: حلق الرأس والعانة ونتف الإبط وقص الشارب والأظافر ورمي الجمار وقص اللحية، وليوفوا نذورهم، قال: نذر الحج والهدي وما نذره الإنسان من شيء يكون في الحج. عن مجاهد في قوله: وليطوفوا بالبيت العتيق، قال: هو الطواف الواجب يوم النحر. عن ابن عباس قال: البيت العتيق اعتق من الجبابرة. عن مجاهد قال: إنما سمي البيت العتيق لأنه اعتق من الجبابرة، لم يدعه جبار قط، وفيه لفظ: فليس في الأرض جبار يدعي أنه له. عن مجاهد قال: إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يرده أحد بسوء إلا هلك. عن سعيد بن جبير قال: إنما سمي البيت العتيق لأنه اعتق من الغرق في زمان نوح. عن الحسن قال: إنما سمي البيت العتيق لأنه أول بيت وضع. عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: وليطوفوا بالبيت العتيق، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائه. عن أبي جمرة قال: قال لي ابن عباس: أتقرأ سورة الحج؟ يقول الله: وليطوفوا بالبيت العتيق، قال: فإن آخر المناسك الطواف بالبيت. قوله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. عن مجاهد في قوله: ذلك ومن يعظم حرمات الله، قال: الحرمة الحج والعمرة وما نهى الله عنه من معاصيه كلها. عن عياش بن أبي ربيع المخزومي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها، يعني مكة، فإن ضيعوا ذلك هلكوا. عن خريم بن فاتك الأسدي قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما انصرف قائما قال: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله 3 مرات، ثم تلا هذه الآية: واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به. عن مجاهد: واجتنبوا قول الزور، قال: الكذب. عن مقاتل: واجتنبوا قول الزور، قال: يعني الشرك بالكلام، وذلك أنهم كانوا يطوفون بالبيت فيقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. عن ابن عباس في قوله: حنفاء لله غير مشركين به، قال: حجاجا لله غير مشركين به، وذلك أن الجاهلية كانوا يحجون مشركين، فلما أظهر الله الإسلام قال الله للمسلمين: حجوا الآن غير مشركين بالله. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: كان الناس يحجون البيت وهم مشركون، فكانوا يسمونهم حنفاء الحجاج، فنزلت: حنفاء لله غير مشركين به. عن عبد الله بن القاسم مولى أبي بكر الصديق قال: كان ناس في من مضر وغيرهم يحجون البيت وهم مشركون، وكان من لا يحج البيت من المشركين يقولون: قولوا حنفاء، فقال الله: حنفاء لله غير مشركين به، يقول حجاجا غير مشركين به. عن مجاهد: حنفاء، قال: متبعين. عن قتادة في قوله: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، قال: هذا مثل ضربه الله لمن أشرك بالله في بعده من الهدى وهلاكه. عن مجاهد في قوله: في مكان سحيق، قال: بعيد. قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. عن ابن عباس: ذلك ومن يعظم شعائر الله، قال: البدن. عن ابن عباس في قوله ذلك ومن يعظم شعائر الله، قال الاستسمان والاستحسان والاستعظام. وفي قوله لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، قال إلى أن تسمى بدنا. عن مجاهد ذلك ومن يعظم شعائر الله، قال استعظام البدن واستسمانها واستحسانها. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، قال في ظهورها وألبانها وأوبارها وشعارها وأصوافها إلى أن تسمى هديا، فإذا سميت هديا ذهبت المنافع ثم محلها، يقول حين تسمى إلى البيت العتيق. عن الضحاك وعطاء قال المنافع فيها الركوب عليها إذا احتاج، وفي أوبارها وألبانها، والأجل المسمى إلى أن تقلد فتصير بدنا ثم محلها إلى البيت العتيق، قال إلى يوم النحر تنحر بمنى. عن محمد بن أبي موسى في قوله ذلك ومن يعظم شعائر الله، قال الوقوف بعرفة من شعائر الله، وبجمع من شعائر الله، والبدن من شعائر الله، ورمي الجمار من شعائر الله، والحلق من شعائر الله، فمن يعظمها فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، قال لكم في كل مشعر منها منافع إلى أن تخرجوا منه إلى غيره ثم محلها إلى البيت العتيق، قال محل هذه الشعائر كلها الطواف بالبيت العتيق. قوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. عن ابن عباس في قوله ولكل أمة جعلنا منسكا، قال عيدا. عن مجاهد في قوله ولكل أمة جعلنا منسكا، قال إهراقة الدماء. عن عكرمة ولكل أمة جعلنا منسكا، قال ذبحا. عن زيد بن أسلم أنه قال في هذه الآية ولكل أمة جعلنا منسكا إنها مكة، ولم يجعل الله لأمة قط منسكا غيرها. قوله تعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى للناس يوم النحر، فلما فرغ من خطبته وصلاته دعا بكبش فذبحه هو بنفسه وقال بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. عن جابر قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين يوم عيد، فقال حين وجههما وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم منك ولك وعن أم محمد وعن محمد وأمته. ثم سمى الله وكبر وذبح. عن علي أنه قال حين ذبح وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قوله تعالى فله أسلموا، عن مقاتل فله أسلموا يقول فله أخلصوا. قوله تعالى وبشر المخبتين، عن مجاهد قال المطمئنين. عن عمرو بن أوس وبشر المخبتين، قال المخبتون الذين لا يظلمون الناس وإذا ظلموا لم ينتصروا. عن الضحاك وبشر المخبتين، قال المتواضعين. عن السدي وبشر المخبتين، قال الوجلين. قوله تعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. عن مقاتل الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم عندما يخوفون والصابرين على ما أصابهم من البلاء والمصائب والمقيم الصلاة يعني بإقامتها أداء ما استحفظهم الله فيها. قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. عن ابن عمر قال البدن ذات الخوف. عن مجاهد قال ليس البدن إلا من الإبل. عن عبد الكريم قال اختلف عطاء والحكم، فقال عطاء البدن من الإبل والبقر، وقال الحكم من الإبل. عن الحسن قال البدن من البقر. عن مجاهد قال إنما سميت البدن من قبل السمانة. عن إبراهيم في قول الله لكم فيها خير، قال هي البدنة إن احتاج إلى ظهر ركب أو إلى لبن شرب. عن مجاهد في قوله لكم فيها خير، قال لكم أجر ومنافع في البدن. عن مالك بن أنس قال حج سعيد بن المسيب وحج معه ابن حرملة، فاشترى سعيد كبشا فضحى به، واشترى ابن حرملة بدنة بستة دنانير فنحرها، فقال له سعيد أما كان لك فينا أسوة، فقال إني سمعت الله يقول والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فأحببت أن آخذ الخير من حيث دلني الله عليه، فأعجب ذلك ابن المسيب منه وجعل يحدث بها عنه. قوله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف. عن أبي ظبيان قال: سألت ابن عباس عن قوله فاذكروا اسم الله عليها صواف، قال: إذا أردت أن تنحر البدنة فأقمها على ثلاث قوائم معقولة، ثم قل بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك. من طرق عن ابن عباس في قوله صواف قال: قياما معقولة. عن ابن عمر أنه نحر بدنة وهي قائمة معقولة إحدى يديها وقال صواف كما قال الله عز وجل. عن مجاهد قال: من قرأها صوافنا قال معقولة، ومن قرأها صواف قال يصف بين يديها. عن الحسن أنه كان يقرأها صوافيا قال خالصة لله تعالى، قال كانوا يذبحونها لأصنامهم. عن زيد بن أسلم أنه قرأ فاذكروا اسم الله عليها صوافيا بالياء منتصبة، وقال خالصة لله من الشرك، لأنهم كانوا يشركون في الجاهلية إذا نحروها. قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. عن ابن عباس: فإذا وجبت قال سقطت على جنبها. عن ابن عباس: فإذا وجبت قال نحرت. عن ابن عمر أنه كان يطعم من بدنته قبل أن يأكل منها ويقول فكلوا منها وأطعموا هما سواء. عن ابن عباس في قوله وأطعموا القانع والمعتر قال القانع المتعفف والمعتر السائل. عن ابن عباس قال القانع الذي يقنع بما أوتي والمعتر الذي يعترض. عن ابن عباس قال القانع الذي يجلس في بيته. عن سعيد بن جبير قال القانع أهل مكة والمعتر سائر الناس. قوله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. عن ابن جريج قال كان أهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل ودمائها، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق أن ننضح، فأنزل الله: لن ينال الله لحومها. عن مقاتل: لن ينال الله قال لن يرفع إلى الله لحومها ولا دماؤها، ولكن نحر البدن من تقوى الله وطاعته، يقول يرفع إلى الله منكم الأعمال الصالحة والتقوى. عن إبراهيم: ولكن يناله التقوى منكم قال ما التمس به وجه الله. عن ابن زيد في قوله ولتكبروا الله على ما هداكم قال على ذبحها في تلك الأيام. قوله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. عن قتادة في قوله إن الله يدافع عن الذين آمنوا قال والله ما يضيع الله رجلا قط حفظ له دينه. عن سفيان في قوله إن الله لا يحب قال لا يقرب. المجاهد قال كل شيء في القرآن كفور يعني به الكفار. قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. عن ابن عباس لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون لا يهلكن القوم، فنزلت أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا الآية، وكان ابن عباس يقرأها أذن. قال أبو بكر فعلمت أنه سيكون قتال. قال ابن عباس وهي أول آية نزلت في القتال. عن مجاهد قال خرج ناس مؤمنون مهاجرين من مكة إلى المدينة فاتبعهم كفار قريش فأذن الله لهم في قتالهم، فأنزل الله أذن للذين يقاتلون الآية فقاتلوهم. عن عروة بن الزبير أن أول آية أنزلت في القتال حين ابتلي المسلمون بمكة وسطت بهم عشائرهم ليفتنوهم عن الإسلام وأخرجوهم من ديارهم وتظاهروا عليهم، فأنزل الله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا الآية، وذلك حين أذن الله لرسوله بالخروج وأذن لهم بالقتال. عن ابن زيد في قوله أذن للذين يقاتلون قال أذن لهم في قتالهم بعدما عفي عنهم 10 سنين. عن سعيد بن جبير في قوله أذن للذين يقاتلون قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأنهم ظلموا، يعني ظلمهم أهل مكة حين أخرجوهم من ديارهم. قوله تعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. عن ابن عباس الذين أخرجوا من ديارهم أي من مكة إلى المدينة بغير حق، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. عن عثمان بن عفان قال فيما نزلت هذه فينا نزلت هذه الآية الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، والآية بعدها أخرجنا من ديارنا بغير حق ثم مكنا في الأرض فأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر فهي لي ولأصحابي. عن ثابت بن عوسج الحضرمي قال حدثني 27 من أصحاب علي وعبد الله منهم لاحق بن الأقمر والعيزار بن جرول وعطية القرضي أن عليا قال إنما أنزلت هذه الآية في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولولا دفع الله الناس الآية قال لولا دفع الله بأصحاب محمد عن التابعين لهدمت صوامع. عن ابن زيد ولولا دفع الله الناس الآية قال لولا القتال والجهاد. عن مجاهد في الآية قال منع بعضهم ببعض في الشهادة وفي الحق. وفيما يكون مثل هذا يقول لولا هذا لهلكت هذه الصوامع وما ذكر معها. عن ابن عباس لهدمت صوامع الآية قال الصوامع التي يكون فيها الرهبان والبيع مساجد اليهود وصلوات كنائس النصارى والمساجد مساجد المسلمين. عن الضحاك قال صلوات كنائس اليهود يسمون الكنيسة صلوتا. عن عاصم الجحدري أنه قرأ وصلوت قال الصلوت دون الصوامع قال وكيف تهدم الصلاة. عن أبي العالية في الآية قال صوامع الرهبان وبيع النصارى وصلوات مساجد الصابئين ويسمونها بصلوات. عن قتادة في قوله صوامع قال هي للصابئين وبيع للنصارى وصلوات كنائس اليهود ومساجد للمسلمين. عن مجاهد في الآية قال الصوامع صوامع الرهبان وبيع كنائس وصلوات ومساجد لأهل الكتاب ولأهل الإسلام بالطرق. عن ابن زيد في قوله وصلوات قال صلوات أهل الإسلام تنقطع إذا دخل عليهم العدو وتنقطع العبادة من المساجد. عن الضحاك في قوله يذكر فيها اسم الله يعني في كل ما ذكر من الصوامع والصلوات والمساجد، يقول في كل هذا يذكر اسم الله كثيرا ولم يخص المساجد. عن أبي العالية في قوله الذين إن مكناهم في الأرض قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. عن محمد بن كعب والذين إن مكناهم في الأرض قال هم الولاة. عن زيد بن أسلم في قوله الذين إن مكناهم في الأرض قال أرض المدينة وأقاموا الصلاة قال المكتوبة وآتوا الزكاة قال المفروضة وأمروا بالمعروف قال بلا إله إلا الله ونهوا عن المنكر قال عن الشرك بالله ولله عاقبة الأمور قال وعند الله ثواب ما صنعوا. عن أبي العالية في الآية قال كان أمرهم بالمعروف أنهم دعوا إلى الله وحده وعبادته لا شريك له، وكان نبيهم وكان نهيهم أنهم نهوا عن عبادة الشيطان وعبادة الأوثان. عن قتادة في قوله الذين إن مكناهم في الأرض الآية قال هذا شرط الله على هذه الأمة. قوله تعالى فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. عن ابن عباس وقصر مشيد قال هو المجصص. قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. عن قتادة في قوله فإنها لا تعمى الأبصار قال أما هذه الأبصار التي في الرؤوس فإنها جعلها الله منفعة وبلغة، وأما البصر النافع فهو في القلب. ذكر لنا أنها نزلت في عبد الله بن زائدة يعني ابن أم مكتوم. قوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. عن قتادة ويستعجلونك بالعذاب قال قال ناس من جهلة هذه الأمة اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. عن ابن عباس في قوله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون قال من الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض. عن إبراهيم قال ما طول ذلك اليوم على المؤمن إلا كما بين الأولى والعصر. عن ابن عباس قال الدنيا جمعة من جمع الآخرة 7000 سنة فقد مضى منها 6000. عن محمد بن سيرين عن رجل من أهل الكتاب أسلم قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وجعل أجل الدنيا 6 أيام وجعل الساعة في اليوم السابع فقد مضت الستة الأيام وأنتم في اليوم السابع، فمثل ذلك مثل الحامل إذا دخلت في شهرها ففي أي ساعة ولدت كانت تماما. عن صفوان بن سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل الأغنياء من المسلمين بنصف يوم. قيل: وما نصف يوم؟ قال: 500 عام. وتلا: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قوله تعالى: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. عن محمد بن كعب القرظي قال: إذا سمعت الله يقول ورزق كريم فهي الجنة. عن ابن عباس في قوله معاجزين قال مراغمين. عن ابن الزبير أنه كان يقرأ: والذين سعوا في آياتنا معجزين، يعني مثبطين. عن عروة بن الزبير أنه كان يعجب من الذين يقرؤون هذه الآية: والذين سعوا في آياتنا معاجزين. قال: ليس معاجزين من كلام العرب، إنما هي معجزين يعني مثبطين. عن مجاهد: في آياتنا معجزين. قال: مثبطين مبطئين، ويبطئون الناس عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. عن قتادة: والذين سعوا في آياتنا معاجزين. قال: كذبوا بآيات الله وظنوا أنهم يعجزون الله ولن يعجزوه. قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف قال: إن فيما أنزل الله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث فنسخت محدث، والمحدثون صاحب ياسين ولقمان ومؤمن آل فرعون وصاحب موسى. عن مجاهد قال: النبي وحده الذي يكلم وينزل عليه ولا يرسل. سعيد بن جبير قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة النجمة، فلما بلغ هذا الموضع: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. قالوا: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم. فسجد وسجدوا، ثم جاءه جبريل بعد ذلك فقال: اعرض علي ما جئتك به. فلما بلغ تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، قال له جبريل: لم آتك بهذا، هذا من الشيطان. فأنزل الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الآية. من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: لما أنزلت سورة النجم وكان المشركون يقولون: لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير أقررناه وأصحابه، ولكن لا يذكر من خالف دينه من اليهود والنصارى بمثل الذي يذكر آلهتنا من الشتم والشر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتد عليه ما ناله وأصحابه من أذاهم وتكذيبهم، وأحزنه ضلالتهم، فكان يتمنى هداهم. فلما أنزل الله سورة النجم قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان عندها كلمات حين ذكر الطواغيت، فقال: وإنهن لهن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لهي التي ترتجى. فكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته، فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة، وذلت بها ألسنتهم وتباشروا بها وقالوا: إن محمدا قد رجع إلى دينه الأول ودين قومه. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر النجم سجد وسجد كل من حضر من مسلم ومشرك، ففشت تلك الكلمة في الناس وأظهرها الشيطان حتى بلغت أرض الحبشة. فأنزل الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الآيات. فلما بين الله قضاءه وبرأه من سجع الشيطان انقلب المشركون بضلالتهم وعداوتهم للمسلمين واشتدوا عليهم. عن أبي العالية قال المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو ذكرت آلهتنا في قولك قعدنا معك، فإنه ليس معك إلا أراذل الناس وضعفاؤهم، فكانوا إذا رأونا عندك تحدث الناس بذلك فأتوك. فقام يصلي فقرأ والنجم حتى بلغ: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، تلك الغرانيق العلا وشفاعتهن ترتجى ومثلهن لا ينسى. فلما فرغ من ختم السورة سجد وسجد المسلمون والمشركون، وبلغ الحبشة أن الناس قد أسلموا، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله: وما أرسلنا من قبلك إلى قوله: عذاب يوم عقيم. عن أبي العالية قال: نزلت سورة النجم بمكة، فقالت قريش: يا محمد، إنه يجالسك الفقراء والمساكين، ويأتيك الناس من أقطار الأرض، فإن ذكرت آلهتنا بخير جلسناك. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النجم، فلما أتى على هذه الآية أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان على لسانه وهي الغرانيق العلا شفاعتهن ترتجى. فلما فرغ من السورة سجد، وسجد المسلمون والمشركون إلا أبا أحيحة سعيد بن العاص، فإنه أخذ كفا من تراب فسجد عليها وقال قد آن لابن أبي كبشة أن يذكر آلهتنا بخير. فبلغ ذلك المسلمين الذين كانوا بالحبشة أن قريشا قد أسلمت، فأرادوا أن يقبلوا، واشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه ما ألقى الشيطان على لسانه، فأنزل الله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الآية. عن قتادة قال بين نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام إذ نعس، فألقى الشيطان على لسانه كلمة فتكلم بها وتعلقها بها المشركون عليه، فقال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فألقى الشيطان على لسانه ونعس، وإن شفاعتهن لترتجى وإنها لمع الغرانيق العلا، فحفظها المشركون، وأخبرهم الشيطان أن نبي الله قد قرأها فذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الآية، فدحر الله الشيطان ولقن نبيه حجته. عن السدي قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد يصلي، فبينما هو يقرأ إذ قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فألقى الشيطان على لسانه فقال تلك الغرانقة العلا وإن شفاعتهن لترتجى، حتى إذا بلغ آخر السورة سجد، وسجد أصحابه وسجد المشركون لذكر آلهتهم، فلما رفع رأسه حملوه فاشتدوا به بين قطري مكة يقولون نبي بني عبد مناف، حتى إذا جاءه جبريل عرض عليه فقرأ ذينك الحرفين، فقال جبريل معاذ الله أن أكون أقرأتك هكذا، فاشتد عليه، فأنزل الله وطيب نفسه وما أرسلنا من قبلك الآيات. عن ابن عباس إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته يقول إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه. عن الضحاك في قوله إذا تمنى يعني بالتمني التلاوة والقراءة، ألقى الشيطان في أمنيته في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، فينسخ الله ينسخ جبريل بأمر الله ما ألقى الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. عن مجاهد إذا تمنى قال تكلم في أمنيته قال كلامه. عن ابن زيد في مرية منه قال مما جاء به الخبيث وإبليس لا يخرج من قلوبهم زادهم ضلالة. عن سعيد بن جبير عذاب يوم عقيم قال يوم بدر. عن عكرمة مثله. عن مجاهد عذاب يوم عقيم قال يوم القيامة لا ليلة له. وعن الضحاك مثله. قوله تعالى والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. عن سلمان الفارسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات مرابطا أجر الله عليه مثل ذلك الأجر وأجر عليه الرزق وأمن الفتانين. واقرأوا إن شئتم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا. عن فضالة ابن عبيد الأنصاري الصحابي أنه كان برودس فمروا بجنازتين أحدهما قتيل والآخر متوفى، فمال الناس على القتيل، فقال فضالة ما لي أرى الناس مالوا مع هذا وتركوا هذا، فقالوا هذا القتيل في سبيل الله، فقال والله ما أبالي من أي حفرتيهما بعثت، اسمعوا كتاب الله والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا الآية. عن السدي في قوله مدخلين يرضونه قال الجنة. قوله تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. المقاتل في قوله ذلك ومن عاقب الآية قال إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية في ليلتين بقيتا من المحرم فلقوا المشركين، فقال المشركون بعضهم لبعض قاتلوا أصحاب محمد فإنهم يحرمون القتال في الشهر الحرام، وإن أصحاب محمد ناشدوهم وذكروهم بالله أن يعرضوا لقتالهم فإنهم لا يستحلون القتال في الشهر الحرام إلا من بادأهم، وإن المشركين بدأوا وقاتلوهم فاستحل الصحابة قتالهم عند ذلك فقاتلوهم ونصرهم الله عليهم. عن مجاهد في قوله وأن ما يدعون من دونه هو الباطل؟ قال: الشيطان. قوله تعالى: وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور، عن الحسن في قوله: إن الإنسان لكفور، قال: يعد المصيبات وينسى النعم، عن مجاهد قال: كل شيء في القرآن إن الإنسان لكفور، يعني به الكفار. قوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، عن أبي المليح قال: الأمة ما بين الأربعين إلى المئة فصاعدا، عن ابن عباس في قوله: هم ناسكوه، يعني هم ذابحوه، فلا ينازعنك في الأمر، يعني في أمر الذبائح، عن مجاهد: من سكنهم ناسكوه، قال: إراقة دماء الهدي، عن قتادة: لكل أمة جعلنا منسكا، قال: ذبحا وحجا، عن مقاتل: وادعوا إلى ربك، قال: إلى دين ربك وإنك لعلى هدى، قال: دين مستقيم، وإن جادلوك، يعني في الذبائح. قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، عن ابن عباس قال: خلق الله اللوح المحفوظ لمسيرة 100 عام، وقال للقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش: أكتب، قال: ما أكتب، قال: علمي في خلقي إلى يوم تقوم الساعة، فجرى القلم بما هو كائن في علم الله إلى يوم القيامة، فذلك قوله للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، يعني ما في السماوات السبع والأرضين السبع، إن ذلك العلم في كتاب، يعني في اللوح المحفوظ، مكتوب قبل أن يخلق السماوات والأرضين، إن ذلك على الله يسير، يعني هين. قوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير، عن ابن عباس: يكادون يسطون، قال: يبطشون، عن مجاهد: يكادون يسطون، قال: يبطشون، كفار قريش. قوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، عن السد في قوله: لن يخلقوا ذبابا، يعني الصنم لا يخلق ذبابا، وإن يسلبهم الذباب شيئا، يقول: يجعل للأصنام طعام فيقع عليه الذباب فيأكل منه فلا يستطيع أن يستنقذه منه، ثم رجع إلى الناس وإلى الأصنام فقال: ضعف الطالب والمطلوب، الذي يطلب إلى هذا الصنم الذي لا يخلق ذبابا ولا يستطيع أن يستنقذ ما سلب منه، وضعف المطلوب إليه الذي لا يخلق ذبابا ولا يستنقذ ما سلب منه، عن ابن زيد في قوله: ما قدر الله حق قدره، قال: حين يعبدون من دون الله من لا ينتصف من الذباب. قوله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير، عن السدي في الآية قال: الذي يصطفي من الناس هم الأنبياء. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، عن مجاهد في قوله: يا أيها الذين آمنوا اركعوا، قال: إنما هي أدب وموعظة. قوله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، عن الضحاك: وجاهدوا في الله حق جهاده، قال: جاهدوا عدو محمد صلى الله عليه وسلم حتى يدخلوا في الإسلام، عن الحسن: وجاهدوا في الله حق جهاده، قال: إن رجل لا يجاهد في الله حق جهاده وما ضرب بسيف، عن مقاتل: وجاهدوا في الله حق جهاده، يعني العمل أن يجتهدوا فيه، عن السدي: وجاهدوا في الله حق جهاده، قال: يطاع فلا يعصى. قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، من طرق، عن ابن عباس: وما جعل عليكم في الدين من حرج، قال: من ضيق، عن محمد قال: قال أبو هريرة لابن عباس: أما علينا في الدين من حرج في أن نسرق أو نزني؟ قال: بلى. قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج؟ قال: الإصر الذي كان على بني إسرائيل وضع عنكم، من طريق ابن شهاب أن ابن عباس كان يقول في قوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج، توسعة الإسلام ما جعل الله من التوبة ومن الكفارات، من طريق عثمان بن بشار عن ابن عباس: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال: هذا في هلال رمضان إذا شك في الناس، إذا شك فيه الناس، وفي الحج إذا شكوا في الهلال، وفي الأضحى، وفي الفطر، وفي أشباهه. عن عكرمة قال: الحرج الضيق لم يجعله ضيقا، ولكنه جعله واسعا. أحل لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وما ملكت يمينك، وحرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. عن مقاتل بن حيان في قوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يقول: لم يضيق الدين عليكم، ولكن جعله واسعا لمن دخله، وذلك أنه ليس مما فرض عليهم فيه إلا ساق إليهم عند الاضطرار رخصة، والرخصة في الدين فيما وسع عليهم رحمة منه، إذ فرض عليهم الصلاة في المقام 4 ركعات، وجعلها في السفر 2 ركعة، وعند الخوف من العدو 1 ركعة، ثم جعل في وجهه رخصة أن يومئ إيماء إن لم يستطع السجود في أي نحو كان وجهه، من تجاوز عن النسيان منه والخطأ. وجعل في الوضوء والغسل رخصة إذا لم يجد الماء أن يتيمم الصعيد، وجعل الصيام على المقيم واجبا، ورخص فيه للمريض والمسافر عدة من أيام أخر، فمن لم يطق فإطعام مسكين مكان كل يوم، وجعل في الحج رخصة إن لم يجدوا زادا أو حملانا أو حبس دونه، وجعل في الجهاد رخصة إن لم يجد حملانا أو نفقة، وجعل عند الجهد والاضطرار من الجوع أن رخص في الميتة والدم ولحم الخنزير قدر ما يرد نفسه ألا يموت جوعا. في أشباه هذا في القرآن: وسعة الله على هذه الأمة رخصة منه ساقها إليهم. قوله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم. عن السدي: ملة أبيكم إبراهيم، قال: دين أبيكم. عن ابن عباس في قوله: هو سماكم المسلمين من قبل، قال: الله عز وجل سماكم. المجاهد في قوله: هو سماكم المسلمين، قال: الله عز وجل سماكم من قبل، قال: الكتب كلها. وفي الذكر: وفي هذا قال: القرآن. عن قتادة في قوله: هو سماكم، قال: الله سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا أي في كتابكم، ليكون الرسول شهيدا عليكم أنه قد بلغكم، وتكونوا شهداء على الناس أن رسولهم قد بلغتهم. عن ابن زيد في الآية قال: لم يذكر الله بالإسلام والإيمان غير هذه الأمة، ذكرت بهما جميعا، ولم يسمع بأمة ذكرت بالإسلام والإيمان غيرها. عن ابن زيد في قوله: هو سماكم المسلمين، قال: إبراهيم، ألا ترى إلى قوله: ربنا وجعلنا مسلمين لك. الآية كلها. آخر تفسير سورة الحج، والحمد لله رب العالمين.